بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحضور حلق العلم من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، حضور حلق العلم من ذكر الله سبحانه. وطالب العلم حين يحضر المساجد ويحضر حلق العلم إنما يخطو في رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فحلق العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم يا طلاب العلم هذا الحرص حين تحرصون لحضور حلق العلوم الشرعية، لتتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، لتتعلموا هذا العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، أو العلوم التي تخدم علم الكتاب والسنة كعلوم الآلة، ومنها علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث الذي يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا في دروس سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنتم حين قدمتم إلى هذا المسجد وخرجتم من مساكنكم تطلبون العلم، إنما سلكتم بإذن الله عز وجل طريق الجنة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. أما أنت يا طالب العلم فلا حول لك ولا قوة ولا فضل لك في ذلك، إنما الفضل كله لصاحب الفضل سبحانه، هو الذي وفقك، هو الذي هداك، هو الذي قذف في قلبك حب العلم، بل هو الذي هداني وإياك للإسلام. حين هدانا الله للإسلام لم يكن ذلك بحول منا ولا قوة، إنما هو بفضل الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله عز وجل يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالهادي هو الله عز وجل، والموفق هو الله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حين يحتفر الخندق يرتجز أصحابه ويرتجز هو معهم، فيقول ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقوله: والله لولا الله ما اهتدينا، لولا أن الله هدانا ما اهتدينا. ولذلك يقول أهل الجنة حين يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله هو الذي هداك للإيمان، ثم حين هداك للإيمان حبب إليك العلم، وقذف محبته في قلبك، وإلا كم من شاب هو في سنك يا طالب العلم ما وفقه الله عز وجل لطلب العلم ولا حبب إليه، ربما هدي ووفق فتجده محبا للخير، محافظا على الصلوات، مديما على الطاعات، مبتعدا عن المعاصي، وهو على خير بإذن الله عز وجل، هو على خير، يصلي، يحضر الجماعات في المساجد، ويجتنب المحرمات، لكنه ما حبب إليه العلم فلا يحضر حلق العلم، وأنت فضلك الله على غيرك فقذف في قلبك حب حضور مثل هذه المجالس، إذن هذا من فضل الله عليك. أما أنت يا مسكين وأنا وكلنا لا حول لنا ولا قوة، نحن لا حول لنا ولا قوة، إنما الفضل كله لذي الفضل سبحانه وتعالى. هذه المنظومة يا إخوان، وهي منظومة مصطلح الحديث التي تسمى بالبيقونية، التي لا يعرف ناظمها، لا يدرى من هو، حتى اسمه لا يعرف، اختلفوا في اسمه، فقيل اسمه عمر وقيل اسمه طه، ولا تعرف له ترجمة. يعني بعض الناس كلمني اليوم يقول أهناك إجازة في هذا النظم؟ قلت لا، ما في إجازة ولا أعرف لهذا النظم سندا، إنما هو علم نتلقاه بإذن الله عز وجل، وهذا النظم هو نظم مختصر، يعني ليس فيه من علوم الحديث إلا النزر اليسير، يعني حين نتدارس هذا المتن إنما نحن نشم علم المصطلح شما لا نأخذه، إنما يكفيك من العلم شمه، وإلا هذا النظم لا يعطيك إلماما ولا معرفة بعلم الحديث، لا يعطيك معرفة بعلوم الحديث. وطالب العلم هذا طبعا يصلح للأطفال الصغار، يعني إذا بدأ الوالد في تحفيظ طفله بعض المنظومات الصغيرة لينشأ طالب العلم محبا أو الطفل محبا للعلم، يحفظه بعض المنظومات الصغيرة في كل فن بعد أن يحفظ الفاتحة وقصار السور، فيحفظ مثل هذه المنظومات، يحفظ تحفة الأطفال للجمزوري في التجويد مثلا، يحفظ البيقونية مثلا، لأنها لا تشمل كل أنواع علوم الحديث. والأصل أن يبتدئ الإنسان بالنخبة، في نظري أن يبتدئ الإنسان بالنخبة، فإذا قرأ نخبة الفكر، وكنت أتمنى لو جعلوا بدلا عنه نخبة الفكر، نخبة الفكر كان هذا أولى، لأنه إمام عظيم، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، أقصد الشهاب الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، ولو أخذ شيء من منظوماته كقصب السكر، قصب السكر للأمير الصنعاني رحمة الله عليه، الذي نظم النخبة في يوم واحد نظمه، فقال رحمه الله تعالى: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء حتى وفود النوم، فنظمها في يوم واحد. ولو قرأ الإنسان ابتدأ بنخبة الفكر كان أولى، بنخبة الفكر أو في نظمه كما قلنا قصد السكر في نظم نخبة الفكر، وطالع أو دارس مع بعض طلبة العلم شرحه للحافظ ابن حجر، وهو النزهة، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، إذ أن صاحب البيت أدرى بما فيه، والحافظ ابن حجر هذا هو الذي قاله، هو صاحب المتن فهو أدرى بشرح متنه. وعلوم المصطلح في الأصل، علم مصطلح الحديث في الأصل كان داخلا في كتب الحديث، كان داخلا في كتب الحديث في الصدر الأول في زمان السلف، ثم كان العلماء يتكلمون في مصطلحات القوم في كتبهم، كما فعل الترمذي في جامعه حين يحكم على الأحاديث ويبين درجتها ويتكلم عن بعض الرواة، ثم بعد ذلك صنفت المصنفات، وأوسع من صنف في هذا العلم الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، إذ كل من جاء بعد الخطيب كان عيالا على كتبه، إذ أنه لا يكاد يترك علما من علوم الحديث إلا وألف فيه كتابا، وصار الناس بعد ذلك يعكفون على كتبه ويأخذون منه وهم عيال عليه، حتى جاء الحافظ الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري الكردي ونزل دمشق، وأسند إليه تدريس هذا العلم في دار الحديث الأشرفية، وطلب منه أن يدرس علم المصطلح، فصار رحمه الله تعالى يحضر من كتب الخطيب البغدادي ويلقي دروسا، جمعت هذه الدروس ولم يرتبها ولم يصنفها ولم يهذبها، إنما كان يلقي تلك الدروس كيفما تيسر له، حتى جمعت تلك الدروس في كتاب سمي ذلك الكتاب بمقدمة ابن الصلاح بعد ذلك. ثم الناس كل الناس داروا في فلكه، فكانوا لا يكادون يخرجون من فلك مقدمة ابن الصلاح، فصار الناس إما شارح له أو مختصر له أو ناظم له أو منكت عليه، التنكيت هو استخراج الفوائد والكلام عليها. فممن شرحه الإمام العراقي رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، شرحه، والكتاب كما تعلمون مطبوع في رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى في مجلدين بتحقيق الدكتور أسامة خياط إمام المسجد الحرام. ومن أهل العلم من اختصره كابن كثير رحمه الله تعالى، اختصره في كتابه اختصار علوم الحديث. ومن أهل العلم من وأيضا ممن اختصره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب، في كتابه التقريب اختصر مقدمة ابن الصلاح، وهذا التقريب شرحه جماعة من أهل العلم من الشروح الجيدة، شرح الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوعي الضخم الذي يسمى بتدريب الراوي، بشرح تقريب النووي. ومنهم من نكت عليه، استخرج فوائده وعلق عليه، كالحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، لكن مع الأسف هذا الكتاب ما كمل، ولو كمل لأغلق الباب على غيره ربما، لكن الحافظ مات قبل إكمال هذا الكتاب ولم ينكت إلا على مقدار ربع الكتاب تقريبا، وهذا المقدار مطبوع في مجلدين في رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. وأيضا ممن نكت عليه الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهو مطبوع في 5 مجلدات. وممن نظمه، قد نظمه جماعة من أهل العلم، لكن من أحسن من نظمه هو الإمام العراقي، الإمام عبد الرحيم بن الحسين الأثري، الذي يقول في أول نظمه التبصرة والتذكرة هو نظم لمقدمة ابن الصلاح، يقول راجي رحمة المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، هذه التي تسمى بألفية العراقي، وهذه الألفية شرحها جماعة من أهل العلم، من أنفسها شرح الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. وممن نظم مقدمة ابن الصلاح غير الحافظ العراقي، الإمام الحافظ محمد بن يوسف بن الجزري رحمة الله عليه، صاحب طيبة النشر والدرة والتقريب والمقدمة الجزرية، نظم مقدمة ابن الصلاح في منظومة له تسمى الهداية، هذه ألفية نظم فيها مقدمة ابن الصلاح، وقد شرحها الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الغاية في شرح الهداية. وأما المختصرات فمن أنفسها كما قلنا، من أنفسها كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي النخبة، والنخبة نظمها جماعات أيضا وشرحها آخرون، وممن شرحها الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه نزهة النظر، والنزهة عليها شروحات كثيرة أيضا. وأما البيقونية في 32 بيتا أو 33 بيتا، هذه منظومة مختصرة جدا تصلح كما قلنا للمبتدئين الصغار، يبدأ بها الإنسان في تحفيظ ولده الصغير، بحيث أنه يتعرف على بعض أنواع علوم الحديث. لكن لعل الإخوة اقترحوا هذا النظم لضيق الوقت، لأن وقتنا من الآن إلى العشاء وقت قصير لا يمكن أن نأخذ فيه النخبة، ولذلك ربما ذكروا هذا النظم. نعم، نبتدئه، نسرد النظم كاملا ثم نبدأ في التعليق عليه تعليقا مختصرا بإذن الله عز وجل. ابدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين، قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه ولم يشذ أو يعل. أحسن الله إسناده ولم يشذ أو يعل. نعم، أحسن الله إليك. قال: إسناده ولم يشذ أو يعل. ولم يشذ أو يعل، ماشي خلاص قرأت. يرويه، قال: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدا. نعم، والحسن المعروف طرقا وغدا. إذا قلت طرقا انكسر البيت. نعم، لابد أن تسكن الراء حتى يستقيم معك البيت. نعم، قال: والحسن المعروف طرقا وغدا، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. فهو الضعيف وهو، بإسكان الهاء كي يستقيم البيت، بإسكان الهاء كي يستقيم البيت. وهما لغتان، وهو وهو، والقرآن نزل بهما، القرآن نزل بهما، فمن القراء من يقرأ لفظة هو وهي إن كان قبلها واوا أو فاء بتحريك الهاء، ومن القراء من يقرأها بالإسكان، وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، هكذا يقول الشاطبي: أسكن راضيا باردا حلا. راضيا من يعني؟ أين طلاب كلية القرآن؟ راضيا الكسائي، باردا قالون، حلا أبو عمرو. أحسنت. إذن قالون وأبو عمرو والكسائي يقرؤون بإسكان الهاء في هذه الألفاظ، يقولون وهو وهو وهي فهو فهي، وبقية القراء يقرؤونها متحركة، يقولون وهو وهي فهو فهي، كما يقرأ صاحبنا حفص رحمه الله تعالى. فهنا إذا حركتها كما تقرأ لحفص كسرت البيت، ولذلك سكن حتى يستقيم معك. نعم، الله عليك. الله. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع. نعم، برضو ينكسر البيت. وما أضيف للنبي المرفوع، للنبي المرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل، والمسند المتصل الإسناد من، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل ما مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزلا. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط مثل اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه ينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقة أو بجمع أو قصر على رواية. لماذا تنون؟ والفرد ما قيدته بثقتي، لماذا تنونه؟ أعيد. والفرد ما قيدته بثقتي أو بجمع أو قصر على جمع أو قصر على رواية. خلاص قرأت. نعم أحسن الله عليك. قال وما بعلة غموض أو خفاء. نعم أعيد. وما بعلة غموض أو خفاء. كذا عندك غموض؟ إيش غموض؟ ما أدري. وما بعلة غموض أو خفاء. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. عندهم معلل عندهم قد عرفا. وذو اختلاف سند أو متن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. اتصلت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. أحسن الله عليكم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا أو اتخيه. متفق لفظا وخدت متفق. أعد هذا البيت. وما روى كل قرين عن أخيه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا أو اتخيه. هكذا عندك؟ كسرت أبو جد البيت. نعم كسرت أبو جد البيت يا ولدي. أعد. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه. أيوة كذا. أحسن الله عليك. متفق لفظا وخط المتفق وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الحظ فقط. الحظ وش جاب الحظ؟ الخط. عفوا. أحسن الله عليك. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. هذا هو فخش الغلط. أحسن الله عليك. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعيفه فهو يرد. هكذا لضعيفه عندك؟ وأجمعوا لضعفه فهو يرد. فهو؟ فهو يرد. فهو كرد. نعم ماشي خلاص قرأت. أحسن الله عليك. قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. يا ولدي انكسر البيت. والكذب على النبي لا تشدها. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. نعم وقد أتت كالجوهر المكنون. نعم وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ثم عندي تمت أقسامها تمت بخير ختمت. ماشي على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد، يعني أبدأ نظمي بحمد الله عز وجل. وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، في لفظ أبتر، والحديث فيه ضعف. لكن جرى عليه العمل أنه تبتدأ الكتب والرسائل بحمد الله عز وجل، بل ابتدأ الله كتابه بحمده، فابتدأ كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وهكذا جرى عادة أهل العلم أنهم إذا ابتدأوا كتبهم يبتدئونها بحمد الله سبحانه وتعالى، خاصة عند الخلف. وأما عند السلف فعامتهم كانوا يبتدئون الكتاب بالموضوع مباشرة، لا يقدمون مقدمة، كفعل مالك في الموطأ رحمه الله تعالى، وكفعل البخاري في صحيحه، وكفعل أحمد في مسنده، وكفعل عامة أصحاب المصنفات. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يبدأ بمقدمة بدأها بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما دخل في الموضوع مباشرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان، أو قال كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره أو قول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير وساق السند وذكر حديث الأعمال. وهكذا فعل مالك في الموطأ فقال وقوت الصلاة ودخل مباشرة في الموضوع. وهكذا فعل أحمد فقال مسند أبي بكر وساق الموضوع مباشرة دخل في الأحاديث، بخلاف حال مسلم رحمه الله تعالى إذ أنه قدم لكتابه مقدمة، والغالب أنهم إذا قدموا مقدمة يبدأونها بحمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذا من هذا الحديث الذي ذكرناه وإن كان فيه ضعف، أو اقتداء بالقرآن الكريم إذ أن الله عز وجل إنما افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وهنا أيضا قال أبدأ بالحمد يعني أبدأ نظمي بحمد الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال مصليا على محمد خير نبي أرسل، أي أصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير نبي أرسله الله لأهل الأرض، وهو كذلك إذ أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خيرة الله من خلقه وهو سيد بني آدم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيده لواء الحمد كما أخبرناه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده عليها كل أهل الموقف آدم وذريته. قال وذي يعني هذه التي ستذكر في هذه المنظومة هي جملة من أنواع علوم الحديث وليست هي كل أنواع علوم الحديث، إنما هي جملة مختصرة من أنواع علوم الحديث. قال أنواع علوم الحديث، قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة يعني أذكر في هذه المنظومة عدة من أقسام الحديث، وكل واحد أتى وحده يعني أذكر كل واحد من هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث وأذكر تعريفه، حده يعني تعريفه الذي ينتهي إليه. قال أولها أي أول هذه العلوم من أنواع علوم الحديث، أول نوع من أنواع علوم الحديث الصحيح، والصحيح في اللغة ضد السقيم، فيقال فلان صحيح وفلان سقيم. قال أولها الصحيح، ما حده؟ أنت قلت أنك لا تذكر شيئا من علوم الحديث إلا وأنت ذاكر حده يعني تعريفه، فما حده؟ قال حده هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يقول هذا حده. إذن ما حده؟ حد الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذه خمسة شروط. لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. ما هي؟ الشرط الأول اتصال السند، الشرط الأول اتصال السند من صاحب الرواية أو صاحب الكتاب الذي يروي هذا الحديث إلى منتهاه وهو النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا، أو الصحابي إن كان موقوفا، أو التابعي إن كان مقطوعا، وهذه كلها ستأتي معنا بعد، من أوله إلى منتهاه يتصل الإسناد من غير انقطاع، هذا معنى اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل العدل. إذن الشرط الثاني أن يكون جميع الرواة عدول، والعدل هو كل مسلم تقي ورع مجتنب أسباب الفسق وخوارم المروءة، فالمسلم التقي الذي يجتنب أسباب الفسق كل ما يفسق بسببه هذا عدل، من اجتنب أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما الفرق بينهما؟ ما معنى الفسق يا أخوان؟ لما نقول من اجتنب أسباب الفسق واجتنب خوارم المروءة، ما معنى أسباب الفسق؟ الفسق ما هو؟ نعم، الخروج، فعل المعصية يعني، إذا قلنا فعل المعصية معناها اشترطنا العصمة. ليس ثم أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس يذنبون ويخطئون. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ علاء، هذا الذي ذكروه قالوا هو الذي اجتنب أسباب الفسق، هو الذي لم يفعل الكبائر ولم يصر على الصغائر. أما فعل الصغائر هذا يحصل من الجميع، لا يكاد يخلو منه أحد، والله عز وجل ما اشترط لدخول الجنة أن لا تفعل الصغائر، إنما قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما فعل الصغائر هذا لا يكاد يخلو منه أحد، حاشا الأنبياء، وإلا كل بني آدم يخطئون. لكن الذي يصر على الصغيرة هذا الذي يفسق أو يفعل الكبيرة. فالذي يجتنب فعل الكبائر ولا يصر على الصغائر هذا العدل، هذا العدل. المؤمن التقي، المسلم التقي الذي اجتنب أسباب الفسق وخوارم المروءة هذا عدل. إذن اشترطنا اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، أن يكون ضابطا حافظا، إما أن يكون ضبطه ضبط صدر أو ضبط سطر، إما أن يكون ضبطه ضبط صدر أو ضبط سطر، يعني ضبط كتاب. فإن كان ضبط صدر يشترط أن يضبط، يعني يحفظ ما سمعه مذ تحمله إلى أن يؤديه. وإن كان ضبطه ضبط كتاب يشترط أن يضبط مرويه في كتابه ويصونه عن التصحيف والتحريف والتغيير حتى يؤديه. فإن حصل ثم تصحيف في كتابه فإنه يتنبه لذلك ولو لم يكن يحفظه. أما إذا كان يصحف في كتابه ولا يدري فهذا الذي لا يكون ضابطا، لأنه يلقن فيتلقن. فالحفظ كما قلنا حفظين، حفظ صدر، هذا الأصل عند المحدثين، أن يكون ضابطا ضبط صدر بحيث أنه يحفظ مرويه منذ أن تحمله إلى أن يؤديه، ولا يقبل التلقين. فلو لقن تنبه أنه يلقن، كما حصل مع أبي نعيم الفضل بن دكين، تعرفونه، شيخ الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري وشيخ يحيى بن معين، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه حين يقول حدثنا أبو نعيم، يقصد الفضل بن دكين رحمة الله عليه. ذكروا أن الفضل بن دكين كان جالسا يوما على دكان بابه، والدكان هي مصطبة تكون على يمين الباب أو على يساره، يجلس صاحب البيت عليه يستقبل ضيوفه. لم تكن بيوتهم كبيوتنا واسعة، الآن في بيتك تجد، الآن عبد المجيد قبل قليل يقول أريدك أن تزورني في بيتي، إن شاء الله يا عبد المجيد شرف لي أن أزورك. لو زرت عبد المجيد في بيته لن يجلسني في الشارع، سيدخلني إلى البيت لأنه بيته واسع، عنده مجلس وعنده مكان على رأسك، ما أقدر أجلس على رأسك يا عبد المجيد، أسقط. فحفظك الله. في ذاك الزمان لا، كانوا يجعلون مصطبة دكة مرتفعة على يمين الباب أو على يساره، فإذا جاء ضيف مشي حالك، يعني يقعد معك نص ساعة ويمشي، يجلس معه على المصطبة. فمر الإمام أحمد رحمة الله عليه ومعه الإمام أبو زكريا يحيى بن معين طبيب الجرح والتعديل رحمة الله عليهما، ومعهم ثالث. فقال يحيى للإمام أحمد لابد أن نختبر الرجل، يعني أبا نعيم. فقال لا تفعل فإنه جبل، يعني جبل في الحديث. قال لابد من ذلك. قال أنت وشأنك. فجاء الثلاثة وسلموا على الإمام أبي نعيم الفضل ابن دكين، وجلسوا معه على دكان بابه، يعني على هذه المصطبة المرتفعة. فقال يحيى بن معين يا أبا نعيم، عندي جزء فيه أحاديث لك أقرأها عليك، يعني جمعت مرويك أحاديثك التي ترويها، أريد أن أقرأها عليك نرويها عنك. قال نعم. فأخرج جزءا أو يعني كتابا، لا ندري هل فيه أحاديث الفضل أو كان يقرأ من حفظه. المهم أوهمه أنه يقرأ من الجزء، الله أعلم ما الذي كان في الجزء. فقال لأبي نعيم: حدثك فلان، حدثك فلان، قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأشار برأسه أن نعم، يعني نعم حدثني فلان، وهذا الحديث من مرويه. لأن من عادتهم كان الطالب إذا قرأ يقول حدثك فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، فإذا كان من مرويه وقال التلميذ للشيخ حدثك فلان يقول نعم، إما لفظا أو إشارة، أو إشارة برأسه ليكون ذلك إقرارا منه. فذكر الحديث الأول وهو من مروي أبي نعيم، ثم ذكر الحديث الثاني والثالث والرابع إلى العاشر، كلها من مرويات الفضل بن دكين. قرأ 10 أحاديث كلها صحيحة، ثم ذكر الحديث 11 ليس من حديث الفضل، يريد أن يلقنه، يريد أن يلقنه، ينظر هل يتلقن أو لا. فقال حدثك فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فنظر إليه وقال اضرب عليه، ليس من حديثي، اضرب عليه يعني بالقلم اشطب عليه، اشطب عليه، قال اضرب عليه ليس من حديثي، فضرب عليه. ثم بدأ يذكر 10 أحاديث أخرى كلها من مروي الفضل بن دكين، والفضل ساكت حتى ذكر 10 أحاديث. ثم أدخل الحديث 11، قال حدثك فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فنظر إليه وقال اضرب عليه ليس من حديثي، فضرب عليه. ثم ذكر 10 أحاديث ثالثة، يعني 30 حديث كلها من مرويات الفضل بن دكين، والفضل ساكت. ثم ذكر الحديث 33، قال حدثك فلان عن فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال اضرب عليه ليس من حديثي، فضرب. ثم قال قف انتظر. ثم أشار إلى الإمام أحمد قال أما هذا فهو أعلى من أن يفعلها، يعني كفشه، يعني عرف أنها مكيدة، عرف أنها مكيدة. قال أما هذا، وأشار إلى أحمد، قال هو أعلى من أن يفعلها، وأما هذا الثالث الذي كان معهم قال هو أدنى من أن يفعلها، ما فعلها إلا أنت، وكان متربع جالس. ثم أخرج رجله ورفسه على صدره حتى أسقطه من على المصطبة، وضحك القوم. فقال الإمام أحمد له ألم أقل لك الرجل جبل، الرجل جبل، يعني لا تختبره. فقام يضحك يحيى بن معين وقال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي معك إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني. لماذا؟ لأني تثبت من حفظ الرجل، تثبت من حفظ الرجل. إذن هذا رجل ضابط، ضبط صدر، ضبط صدر. وقد يكون الضابط ضبط كتاب، عنده كتاب جمع مرويه لا يحفظه، لكنه إن دخل عليه شيء يعرف، يعرف. فإن لم يكن كذلك لا يكون ضابطا. بعض أهل العلم يسلط عليه تلميذا سيئا فيزور في كتاب شيخه، يكتب بين السطور أحاديث، والشيخ يجمع الطلاب هكذا، وهذا الطالب يقرأ من نسخة الشيخ، والشيخ مغفل يقرأ عليه يقول نعم ويمشي، والناس اكتشفوا أنه قرأ أحاديث ليست من مروياته. إذن لقنا، إذن لقن الشيخ، معناها هذا ليس بضابط، لقن فتلقن، ولو كان يقظا يتنبه كما تنبه الفضل بن دكين، يقول هذا الحديث ليس من حديثي، ولو لم يكن حافظا لكنه يصون كتابه، فإذا أدخل في كتابه شيء، كتابه الذي كتبه بخطه جمع فيه مرويه. ولذلك نحن قلنا في الحديث الصحيح لا يصح الحديث إلا بخمسة شروط: الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة. هذا الراوي لابد أن يكون ضابطا وعدلا، فإذا اجتمعتا فيه كان ثقة، فالثقة هو من العدل الضابط. طيب هل يكون عدلا ولا يكون ضابطا؟ الجواب نعم. وهل يكون ضابطا ولا يكون عدلا؟ الجواب نعم. هناك ناس كثر هم عدول، هم عدول في دينهم لكنهم ليسوا من أهل العلم. يقول الإمام مالك رحمه الله أدركت تحت سواري هذا المسجد، يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 ممن يقول حدثنا وأخبرنا، ما أخذت عنهم شيئا. لما؟ قال لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفي لفظ قال 70 لو استؤمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، لكني لم أنقل عنه شيئا لأنه لم يكن من أهل هذا الشأن. يعني رجل أمين في دينه، صاحب عبادة، صاحب ورع، صاحب تقى، صاحب خشوع، صاحب زهد، صاحب قيام الليل، صاحب بكاء من خشية الله، لكن ما عنده حفظ للعلم، فهذا لا يؤخذ عنه العلم، هذا لا يؤخذ عنه العلم، بل ربما يكذب وهو لا يدري أنه يكذب. ولذلك كان بعضهم يقول ما رأيت أحدا على الكذب أجرأ مثل الصالحين، يقول يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يشعرون، لأنه يصحف ويغير ويبدل وهو لا يدري. لما؟ لضعف حفظه، فيظن أنه يروي بالمعنى وهو يزيد لفظة أو ينقص لفظة، فيأتي بالرواية على غير وجهها، وبالتالي كذب وهو لا يدري أنه كذب. فهمنا؟ ولذلك كانوا يقولون فلان أخذته غفلة الصالحين، هو صالح في دينه جزاه الله خير، هذا يلزم العبادة، خير له من أن ينشغل بالعلم. العلم له رجاله يا إخوان، ليس كل إنسان يصلح للعلم، له رجاله. فهذا صاحب الصلاح والتقى نقول له هذا إلزم المسجد وامسك المصحف واقرأ قرآن واعبد الله، لكن لا تروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تضبطها، لأنك لا تضبطها. وقد يكون ضابطا لكنه يكون فاسقا، هذا لا يؤخذ عنه العلم. كما نرى في زماننا، في زماننا قد يكون الإنسان حافظا للقرآن، ضابط للقرآن، يقرأ لك من الفاتحة إلى النص لا يكاد يخطئ، يصلي بالناس التراويح ما أجمل صوته وما أجمل قراءته، لكنه في نفسه فاسق، تجده ربما حلق لحيته وقصر في الفرائض ولا يحضر الصلوات مثلا ويرتكب بعض المنكرات. فهذا نقول هذا ضابط وليس بعدل، هذا ضابط وليس بعدل، وقد يكون عدلا وليس بضابط. ولا تقبل الرواية إلا إذا اجتمعت في الناقل هاتان الشرطان، أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، عدلا في دينه ضابطا لعلمه. إذن كم شرط صار عندنا الآن؟ 3، اتصال السند بحيث يسمع هذا الحديث الراوي الأدنى عمن فوقه عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل راو ينقل هذا الحديث عن شيخه، لا يكون ثم انقطاع. الشرط الثاني العدالة كما قلنا، الثالث ما هو؟ الضبط. الشرط الرابع ما هو؟ انتفاء الشذوذ. ما معنى الشذوذ؟ الشاذ هو ما رواه الثقة، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو مخالفا لجماعة من الثقات أو لجماعة من الثقات، هذا هو الشذوذ. طيب إذا خالف، هذا إذا خالف الثقة، ولذلك الشذوذ لا يكون إلا في أحاديث الثقات، الشذوذ لا يكون إلا في أحاديث الثقات، والشذوذ لا يكون إلا في الحديث الذي ظاهره الصحة، الشذوذ لا يكون إلا في الإسناد الذي ظاهره الصحة. إذن الثقة الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو ما خالف فيه الثقة جماعة من الثقات. طيب إذا خالف الضعيف الثقة، هنا خالف الثقة الثقة، لو خالف الضعيف الثقة نقول هذا المنكر، هذا المنكر، فهمنا؟ وليس هو الشاذ، الشاذ لا يكون إلا في حديث الثقات. مثاله، مثاله لو أن ابن إسحاق مثلا روى عن الزهري ما خالف فيه مالكا، نقول رواية مالك هي المحفوظة ورواية ابن إسحاق هي الشاذة. طيب لو خالف أحد تلامذة الزهري الثقات كمالك مجموعة من الثقات، فنقول سفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي والليث بن سعد كلهم روى عن الزهري، وابن عيينة، كلهم هؤلاء رووا عن الزهري حديثا، وهذا الحديث رواه مالك يخالف في لفظه ما رواه هؤلاء، نقول مالك أوثق الناس في الزهري ك كما يقول الإمام أحمد. أوثق الناس في الزهر مالك، لكن هنا خالف جماعة من الثقات، جماعة من الثقات. لو قلنا ابن عيينة خالف مالكا نقول ابن عيينة ثقة وإمام ومالك كذلك، لكن مالك أوثق الناس في الزهر، إذن رواية ابن عيينة شاذة ورواية مالك هي المحفوظة، لكن مالك خالف جماعة من الثقات. والخطأ والوهم والنسيان أقرب للواحد منه للجماعة أو لا؟ أو لا؟ فنقول رواية الجماعة هي المحفوظة، وما خالفها هو الشاذ، ما خالفها هو الشاذ. إذن هذا معنى الشاذ، هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة، أو يخالف الثقة جماعة من الثقات. يعني مثلا الآن في هذا الدرس لو خرجنا بعد الدرس وقام أحدكم، قام عمار قال والله أنا سمعت الشيخ يقول الحديث الصحيح هو الحديث هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. والبقية قالوا لا، هو قال بنقل العدل الضابط الذي تم ضبطه 4-5. نقول أنت يا عمار ثقة لكنك خالفت مجموعة من الثقات، فلعلك حين كان يتكلم الشارح غفوت قليلا أو سرحت قليلا، ذهبت إلى بريطانيا ثم عدت إلى الديرة ثم رجعت فوهمت. الوهم للواحد أقرب منه للجماعة، صحيح؟ فنقول رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد. فهمت يا شيخ عمار؟ نعم، الله يجزاك خير. إذا قلنا الشرط الأول اتصال السند، ثم عدالة الرواة، ثم ضبط الرواة، شرط أن يكون كلهم غاية في الضبط، يعني كل راو يكون ضابطا تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ما العلة؟ سيأتي معنا يذكرها المصنف، فإذا ذكرها بينا بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو الحديث الصحيح. هل معناها أننا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث إذا توفرت هذه الشروط؟ أهل العلم يقولون يقطع بما في الصحيحين أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأما غيره فنقول غلبة الظن على أن هذا صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، غلبة الظن حاصل في أن هذا صادر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. لماذا نقول غلبة الظن؟ لأن الثقة الضابطة قد يهم، قد يهم. طيب والحسن ما هو؟ الحسن نفس الشروط، نفس الشروط التي ذكرناها في الصحة إلا شرطا واحدا. نحن قلنا في الصحة اتصال السند، وفي الحسن نشترط اتصال السند الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة، وفي الحسن الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث في الصحيح ضبط الرواة على أن يكونوا ضابطين كلهم تمام الضبط، نقول وهذا الشرط نشترطه هنا، فنقول ضبط الرواة شرط أن يخف ضبطهم أو ضبط أحدهم. ولذلك قالوا الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. وبعضهم يشترط أن يأتي من طريق أخرى، من طريق يعني من طرق متعددة، لكن إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرق الحسن وكانت كلها بهذه الكيفية، يعني اتصل الإسناد والرواة كلهم عدول وخف ضبط بعضهم أو كلهم أو أحدهم مع انتفاء الشذوذ والعلة، فإذا تكاثرت الطرق لا يبقى حسنا إنما يصبح صحيحا لغيره، يكون صحيحا لغيره. لماذا لغيره؟ لأنه هو في الأصل حسن، لكن لما جاء إسناد آخر لهذا الحديث حسن آخر ثم ثالث ثم رابع تعددت الطرق، تقوت بعضها ببعض، قوى بعضها بعضا، فارتقى الحديث بهذه الطرق المتعددة من كونه حسن لذاته إلى صحيح لغيره، إلى صحيح لغيره. أما الصحيح لذاته هو الذي ذكرناه سابقا. إذن الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الصحيح لذاته الذي توفرت فيه شروط الصحة، والصحيح لغيره هو الحسن في الأصل لكن تعددت طرقه فقوت بعضها بعضا فارتقت من رتبة الحسن إلى رتبة الصحة. والحسن لذاته هذا الذي ذكرناه، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه مع انتفاء الشذوذ والعلة، فإن ساء ضبطه كان الحديث ضعيفا، كان الحديث ضعيفا لأن فيه راو سيء الحفظ. لكن إن تعددت طرقه، تعددت طرقه هذا المتن له جملة من الأسانيد في كل إسناد فيها راو عدل في دينه لكن ساء ضبطه، فنحن ضعفنا الحديث لما؟ خوفا من سوء حفظه. لكن لما تعددت الطرق وفي كل طريق فيه راو خف ضبطه أو ساء حفظه، ساء حفظه، نقول هذا يشعرنا أن هذا سيء الحفظ قد حفظ هذا الحديث. لما؟ لأنه ورد بنفس اللفظ في الطريق الآخر والثالث والرابع والخامس، وفي كل راو بنفس الصفة، لكن لا يتصور أنهم كلهم ساء حفظ في لفظة معينة فأخطأوا فيها، فهذا يشعر أن للحديث أصلا وأن الحديث حسن، فيرتقي هذا الحديث من رتبة الضعف إلى رتبة الحسن فيكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. إذن الحسن لغيره في الأصل كان ضعيفا فتعددت طرقه فارتقى، والصحيح لغيره في الأصل كان حسنا فارتقى. هنا يقول رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. بينا الشذوذ والعلة ستأتي معنا سيذكرها الناظم. يرويه عدل، هذا الشرط ماذا؟ هذا الشرط الذي يليه: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، خمسة. هو ذكر ثلاثة شروط، قال اتصال السند ولم يشذ أو يعل، هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع عدالة الرواة، قال يرويه عدل ضابط، هذا الشرط الخامس وهو ضبط الرواة. عن مثله، يعني العدل الضابط، يرويه عن العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهى من أول الإسناد إلى الصحابي أو إلى التابعي، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني ضابط يعتمد في حفظه وفي نقله ولم يطعن من جهة حفظه. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت، يعني تعددت طرقه، يعني كان ضعيفا فتعددت طرقه. هذا تعريف الحسن لغيره، هذا تعريف الحسن لغيره. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لأن الضعيف إذا تعددت طرقه صار حسنا كما قلنا. وأما الحسن لذاته فهو الذي انطبقت عليه جميع شروط الصحة إلا شرط واحد، وهو تمام الضبط، كمال الضبط نزل عنه إلى من خف ضبطه، إلى من خف ضبطه. لا، لا يلزم ولو كان واحدا، ولو كان واحدا لا يلزم، في الصحيح يلزم أن يكونوا كلهم كذلك، فلو كانوا كلهم كذلك، طيب في الصحيح يشترط أن يكونوا كلهم على تمام الضبط، فلو كانوا كلهم كذلك إلا واحد صار الحديث حسنا، ولو كانوا كلهم كذلك كلهم على تمام الضبط إلا واحد كان سيء الحفظ كان ضعيفا، كان ضعيفا. ولو كانوا كلهم كذلك وواحد هو عدل ضابط خف ضبطه كان حسنا، كان حسنا. هذا يقول: أرجو من فضيلتكم البيان كيف نعرف عن الراوي خف ضبطه. هذا لا تعرفه أنت ولا أنا، هذا يعرفه النقاد الحزاق، يعرفونه بسبر حفظه. أنت يا مسكين وأنا يا مسكين، إحنا مساكين، نحن مساكين، نحن نتشبه بطلاب العلم لكننا في الحقيقة لسنا طلاب علم. أنا أتكلم عن نفسي لا عنكم، أنتم إن شاء الله أفضل مني، لكن نحن نتكلم عن أنفسنا، إحنا مساكين، يعني عيب أننا الواحد يدعي أنه طالب علم، لكن كما قال الأول إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أنا وأنت طفيليون، إيش يعني الطفيلي؟ الذي يتطفل على مائدة غيره. أنا وأنت نتطفل على موائد السلف، أما السبر والجمع والحكم على الراوي هذا خلاص انتهى، هذا كان السلف يفعلون كالبخاري وأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وسفيان الثوري، ما هو أنا وأنت. كيف يعرفون أنه خف ضبطه أو لا؟ يأتون إلى مرويه، يجمعون مرويات هذا الراوي، فإذا جمعوا مرويات هذا الراوي ماذا يفعلون؟ يعرضون رواياته على روايات أقرانه، فينظرون هل حفظ أو لا، هل ضبط أو لا، فيدرسونه هكذا. أنت ليس هذا شغلك وأنا ليس هذا شغلي، نحن نأخذ النتيجة النهائية، النتيجة النهائية ممن؟ من أولئك، من أولئك. أنت ما تأتي تسبر حفظهم، أنت تأخذ بالحكم عليهم. الآن أنت إذا درست إسنادا لا تذهب لكل راوي وتبحث عن كل مروياته وتسبرها وتدرسها، لا، أنت تذهب إلى حكم من سبر مروياته وخلص لنا بحكمه، وهم هؤلاء الكبار. فترجع إلى كتب الرجال كتهذيب الكمال للمزي مثلا، هذا الراوي ماذا قال عنه العلماء؟ فتجد قال عنه أحمد كذا، قال عنه يحيى بن معين كذا، قال عنه البخاري كذا، قال عنه ابن أبي حاتم كذا، قال عنه أبو أحمد من؟ ابن عدي كذا، قال فيه فلان كذا. إذن أنت تعتمد على حكمهم، أنت ما تسبر شيء يا حبيبي، أنت ما تفعل شيء، أنت تأخذ حكمهم. طيب هم كيف وصلوا لهذا الحكم؟ من خلال سبر مرويات كل راوي ودراسة كل راوي على حدة، يجمعون مروياته، يجمعون أحاديثه التي رواها ويدرسونها ويقارنونها بمرويات أقرانه الذين رووا هذه الأحاديث بعينها عن شيوخه، فهمت؟ فينظرون هل حفظ أو لا، ويخرجون لك بنتيجة، فأنت عالة عليهم على كتبهم. أنا وأنت والدنيا كلها، نحن حتى كبار محدثي زماننا، حتى الشيخ الألباني يأتي ويقول قال الحافظ في التقريب كذا، إذن هو عالة عليه، لا يأتي ويصبر مروياته هذا الراوي. أنت هكذا، أنت هذا مو شغلك، كيف تعرف؟ هذا شغل المتقدمين، أنت تأتي إلى موائدهم، تأتي إلى تهذيب الكمال للمزي أو تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر أو التقريب ومثل هذه المختصرات. بل حتى في الرسائل العلمية أنتم تعرفون هذا، يقولون لك في الخطة تكتفي بالتقريب بس، يعني عليك بالزبدة النهائية بحكم الحافظ ابن حجر، إيش يقول الحافظ غمض عينك ويمشي وراه، فهمت؟ فهذا ليس شغلك أنت يا حبيبي، ولا شغلي أنا، ولا شغل أحد الآن، نحن كلنا عالة عليهم، فهمت؟ ولذلك لما تأتي تدرس إسناد أو تدرس تحكم على راوي ماذا تقول؟ تقول قال البخاري فيه في التاريخ الكبير كذا، صحيح؟ قال فيه البخاري كذا، قال فيه أحمد كذا، قال فيه يحيى كذا، قال يحيى بن معين فيه كذا، قال العقيلي فيه كذا، قال ابن شاهين كذا. إذن أنت تعتمد على دراسة أولئك الأولين المتقدمين، أنت لا تدرس، والله أعلم. نعم، نعم، ما قلنا؟ قلنا اتصال السند، هذا الشرط الأول، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. نحن ما شرحنا العلة لأنه سيأتي، فنقول إذا ذكره المصنف سنشرحه، هذه خمسة شروط، وهي شروط الحسن أيضا، إلا شرط واحد وهو بدلا من كمال الضبط خفة الضبط. نعم، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. نعم، يعني كل ما نزل عن رتبة الحسن فهو الضعيف، أو إن شئت فقل كل ما اختل فيه شرط من شروط الصحة والحسن فهو ضعيف. أي شرط من هذه الشروط الخمسة إذا اختلت فهو الضعيف. بل عند المتقدمين ما كانت القسمة الثلاثية، القسمة الثلاثية هذه عند المتأخرين وهي الصحيح والحسن والضعيف، عند المتقدمين كانت القسمة الثنائية صحيح وضعيف، ثم الضعيف إما أنه ضعيف منجبر وهو الحسن أو لا ينجبر. ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى حاول أن يتجنب الأمور التي انتقد النقاد فيها العراقية في ألفيته، ولذلك يقول فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، في الجمع والإيجاز والاتساق. على كل حال العراقي يبقى ألفيته تبقى هي الأم، ما فيها كلام. العراقي لما قال وأهل هذا الشأن، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، هكذا يقول العراقي، وأهل هذا الشأن يعني المحدثون، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى حديث وضعيف وحسن. انتقد العراقي رحمه الله، قيل له لا، ليس أهل الشأن كلهم قسموا هذه القسمة الثلاثية، بل القسمة كانت عند المتقدمين ثنائية، إنما المتأخرون قسموها قسمة ثنائية. فتجنب هذه العبارة السيوطي في ألفيته فقال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، يعني شيل كلمة وحط كلمة، وشال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى والأكثرون قسموا هذه السنن. وعلى هذا يعني كلمة كذا تنفع طلاب كلية الحديث، فيه هنا أحد من كلية الحديث يا أخوان؟ ما شاء الله فيه من كلية الحديث جماعة. أيهما أولى، أن تحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي؟ ها؟ ألفية العراقي. العراقي. ها؟ السيوطي. طيب خليها تصويت، احنا نحن في زمن التصويت. الذي يقول العراقي يرفع يده، مساكين ما في إلا كم حبة. طيب اللي يقول السيوطي برضو كم حبة، والبقية لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب لا يقال أن هذه الألفية أولى من الحفظ من هذه، ولا يقال هذه أولى من هذه، إنما ينظر إلى حال طالب العلم. يعني قد يأتيني طالب العلم يقول أيهما أحفظ، ألفية العراقي أو السيوطي؟ فأقول له احفظ ألفية العراقي أفضل. ويأتي آخر يقول أيهما أحفظ، العراقي أو السيوطي؟ أقول لا، احفظ ألفية السيوطي أفضل. لماذا؟ هذه تصلح لجماعة وهذه تصلح لجماعة، وهذه لها ميزة وهذه لها ميزة. ميزة ألفية السيوطي، ميزة ألفية السيوطي لها مميزات كثيرة لمن يريد أن يحفظ ألفية السيوطي. أول ميزة سهولة العبارة، سهلة جدا، وحفظها أيسر بكثير من ألفية العراقي، بخلاف ألفية العراقي ألفاظها جزلة قوية صعبة في الحفظ، فألفية السيوطي أسهل بكثير حفظا من ألفية العراقي، هذه ميزة مهمة جدا. الميزة الثانية في ألفية السيوطي رحمة الله عليه أنه تجنب المسائل التي انتقد فيها العراقي، التي انتقد فيها العراقي. الميزة الثانية أنها أخصر نوعا ما، وأكثر تركيبا. ألفية العراقي ليست مرتبة، وهو معذور فيها لأنه إنما نظم مقدمة ابن الصلاح وهي غير مرتبة، فالنظم جاء على الأصل فهو معذور، بخلاف ألفية السيوطي فهي مرتبة على الأبواب، ترتيب متقن أكثر من ألفية العراقي. ولذلك هو يقول فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فمن هذا الباب ألفية العراقي، ألفية السيوطي أفضل من ألفية العراقي. لما؟ لأنه تجنب النقد الذي حدث على ألفية العراقي، تجنب من انتقد العراقي في ألفيته. والأمر الثاني أحسن ترتيبا، والأمر الثالث أفضل ألفاظا وأسهل عبارة في الحفظ. أما الألفية الأخرى ألفية السيوطي ليست كذلك، لكن لها مميزات. ما هي الميزة الأولى وهي مهمة جدا؟ أنها نظم لمقدمة ابن الصلاح، كما أن الشاطبية نظم لكتاب التيسير للداني، كتاب التيسير للداني، بخلاف ألفية السيوطي فهي ليست نظما لكتاب، إنما هي نظم مستقل غير مرتبطة بأصل. فمن حفظ ألفية العراقي حفظ كتابين، حفظ الألفية وحفظ أصلها، هذه ميزة. الميزة الثانية أن علماء الحديث لا يعتمدون على غيرها في المنظومات في علم المصطلح منذ أن نظمها المصنف إلى يوم الناس هذا، فهي عمدة علماء الحديث، عمدة علماء الحديث. ولذلك لا تكاد تجد حديثيا إلا ويحفظها، لا تكاد تجد من يشتغل بعلم الحديث إلا ويحفظ ألفية العراقي. هذه ميزة قوية، لما تجد متن عمدة في العلم ليس كمتن ليس عمدة في ذاك العلم. فعند المحدثين ألفية العراقي هي العمدة للسيوطي. الميزة الثالثة وهي مهمة جدا، كثرة شروح ألفية العراقي وعدم وجود شروح لألفية السيوطي. السيوطي ليست لها شروح كثيرة، أما العراقي لا، أول من شرحها هو، أول من شرحها هو العراقي، وشرحها جماعات من الناس، ولو لم يكن لها من الشروح إلا فتح المغيث لكفاها، لأنها هي العمدة. وأما ألفية العراقي السيوطي لا شروح لها، أول من شرحها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه البحر الذي زخر، في شرح ألفية الأثر، البحر الذي زخر في شرح ألفية الحدث، لكنه ما أتمها، مات قبل أن يتمها، مات قبل أن يتمها، إنما شرح قطعة منها فقط، وهذه القطعة حققت في رسالتي ماجستير في كلية الحديث، في رسالتي ماجستير، جزء منها أخذها شيخنا الشيخ أنيس طاهر حفظه الله وبارك في عمره وفي علمه، والجزء الثاني أخذها الدكتور عبد الباري الأنصاري في رسالة ماجستير. لكن مع ذلك السيوطي ما أتم الكتاب، مات قبل إتمامها، ثم هجرت ألفية السيوطي بعد ذلك، يعني بعد عصره، وما وجدنا أحدا يشرحها ولا يهتم بها أبدا، إلى أن جاء الترمسي، إلى أن جاء الترمسي الذي هو الشيخ محمد محفوظ الترمسي الأندونوسي في القرن الماضي، وهو شيخ شيوخ شيوخنا، شيخ شيوخ شيوخنا، وشرحه شرحا مختصرا جيدا في مجلد لطيف، اسمه ايش اسمه؟ نعم الترمسي، ايش اسم كتابه؟ هو اللي انا ناسي، ولا الترمسي توي قلت على اسمه، اسمه اللهم صل على محمد، لعلي اتذكر الان. فالامام الترمسي، الشيخ الترمسي رحمه الله تعالى، وهو محدث فقيه قارئ، فقيه من كبار فقهاء الشافعية كان بمكة، ومحدث، وهو الذي شرح كما قلنا ألفية السيوطي، اسمه شرحه سبحان الله على طرف لساني ما هو راضي يجي، وله شرح على طيبة النشر في القراءات العشر. فهذا بعد السيوطي ما أحد شرحه حتى جاء الترمسي وشرحه بس، ثم هجره الناس حتى جاء أحمد شاكر، أحمد شاكر وعلق عليه بعض التعليقات حين حقق النظم، فطالت بعض التعليقات فصارت كالحواشي. ثم ممن حش عليه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في مجلدين، ثم انتهى حتى جاء الشيخ، نعم الشيخ الأثيوبي، وشرحه في مجلدين فقط، ما نعرف له شروح، يعني شروح معتبرة من المتقدمين من العلماء ما تعرف أحد اعتنى به. نعم منهج ذوي النظر أحسنته، هو هذا حق الترمسي، طلعته من النت، هذا الشيخ جوجل هذا ما شاء الله عليه، منهج ذوي النظر أحسنت، بورك فيك الشيخ عمار، الشيخ نعم حقيقة في الجامعة، عجيب. والله ما نعرف، ما عندي خبر، جزاك الله خيرا إذ زدت في علمي هذه المعلومة. يقول حقيق في الجامعة الإسلامية رسالة ماجستير، ماجستير إيه، هو ما يصلح الدكتوراه صغير هو، لكن ماجستير جيد يصلح. منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثر، هذا هو شرح الترمسي رحمه الله، وطبع أكثر من طبعة قديما، والشيخ الآن جزاه الله خيرا أخبرنا أنه حقق في رسالة ماجستير. وبالتالي ألفية السيوطي ليست لها شروحات كثيرة يا إخوان، ولم يعتمدها أهل العلم، إنما اعتمدوا العراقي. طيب متى ننصح بهذه ومتى ننصح بهذه؟ متى ننصح بحفظ ألفية العراقي؟ نحن قلنا إذا جاء الطالب ننظر إليه، هذا الطالب نقول له احفظ ألفية السيوطي أحسن لك، وهذا نقول له احفظ ألفية العراقي أحسن لك، ما الفرق بينهما؟ نقول إن جاء المتخصص، إن جاء المتخصص صاحب التخصص، نقول لا تحفظ إلا ألفية العراقي لأنها هي العمدة عند أهل الفن. تقول طيب فيها أشياء انتقد فيها وفيها أشياء تركها أدرك استدركها من؟ السيوطي. نقول هذه موجودة في الشروح، وأنت لن تعتمد على حفظ المتن فقط، بل ستقرأ الشروح، تحفظ النظم وتقرأ الشروح. ولذلك إن كنت حديثيا، حديثيا يعني من طلاب علم الحديث زي الشيخ علاء، فلا تحفظ إلا ألفية العراقي، هتقول للسيوطي. وإن كنت مشاركا يعني جاني طالب من كلية الشريعة، من كلية القرآن، تخصصه فقه، أصول الفقه مثلا، تفسير مثلا، ويقول أريد أن ألم بعلم مصطلح الحديث وأحفظ إحدى الألفيات، بما تنصحني؟ أقول راح أحفظ ألفية السيوطي، لأنها أوجز عبارة وأسهل في الحفظ، والشروح المختصرات هذه تغنيك. تقرأ منهج ذوي النظر مثلا، تقرأ كتاب الشيخ مثلا المكي يغنيك هذا، تقرأ تعليقات محمد محي الدين عبد الحميد يكفيك هذا، لأنك أنت لا تحتاج إلى توسع، أنت لا تحتاج إلى توسع، لكن أنت كحديثي تحتاج إلى توسع، فلا تحفظ إلى ألفية العراقي وتوسع. والذي وطلاب كلية الحديث وجوبا، ليس وجوبا شرعيا، وجوبا اصطلاحيا، وجوبا لا بد أن يقرأوا كتابين مهمين في المصطلح، يدرسون هذين الكتابين دراسة بحث وتحقيق. ما هما؟ فتح المغيث وتدريب الراوي. فتح المغيث وتدريب الراوي، فهمنا يا إخوان؟ حتى ولو كنت مثل بعض الناس ممن أعرف باع طعام أهله، كان يدرس في الجامعة في كلية الحديث، رحم الله تلك الأيام لما كنا في كلية الحديث قديما، وما عنده فلوس يشتري كل فتح المغيث، وكان وقتها فتح المغيث لا يوجد في السعودية، كان طبع في الجامعة السلفية في بنارس في الهند، وكان الطلاب الهنود يأتون به وكانوا يبيعونه غاليا وقتها، في وقتنا احنا كان غالي يعتبر بمئة ريال وقتها كان كثير في زماننا. فأذكر طالب علم غفر الله له قصر في طعام أهله، كان متزوج عنده أولاد، وأخذ من طعامهم واشترى فتح المغيث، أعرفه جيدا، ثم أملق فاضطر أن يبيعه، ثم أملق يعني افتقر فاضطر أن يبيعه وهو يكاد يبكي، أجبر على بيع فتح المغيث. فكان يقول على كل حال، والآن الحمد لله الله عز وجل يسر هذه الطبعة المباركة التي هي بتحقيق الشيخ عبد الكريم الخضير، وهي رسالة في الدكتوراه فتح المغيث. ولذلك يا قارب كلية الحديث لا بد أن تقرأ هذين الكتابين، تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي، ولا بد أن تحفظ ألفية العراقي. وكل علم لا تحفظ فيه متنا أنت لا تلم به، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، كل علم ما يدخل يا عمار معك دورة المياه ليس بعلم. أنت ما تستطيع تأخذ المصحف وتدخل معه، تدخله معك إلى الحمام، لكن لو كان في صدرك دخل معك. الشافعي رحمه الله يقول علمي معي حيثما يممت يصحبني، صدري وعاء له يا زكريا، صدري وعاء له لا صدر صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ليس بعلم ما حوى القمقر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ولذلك أنت يا علاء لابد تحفظ ألفية العراقي، وأنت إذا كنت لست في كلية الحديث احفظ ألفية السيوطي. نرجع، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. إذن ما الضعيف؟ الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، أو إن شئت فقل شرط من شروط الحسن. ما هي الشروط؟ خمسة، أولها اتصال السند، فإذا لم يتصل السند كان الحديث ضعيفا لأنه منقطع بأنواعه الخمسة التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. فإذا لم يتصل إسناده كان ضعيفا، اتصل إسناده وكان أحد الرواة ليس عدلا كان الحديث ضعيفا، اختل شرط من شروط الصحة. كان عدلا وليس بضابطا، وليس بضابط نقول إذا كان خف ضبطه فهو الحسن، وإن ساء ضبطه فهو الضعيف، فهو الضعيف. طيب كان متصل الإسناد والرواة عدول وضابطين كلهم، لكن به شذوذ، نقول هذا ضعيف، هذا ضعيف. لم يكن هناك شذوذ، كانت فيه علة قادحة، الشرط الخامس، نقول هذا حديث ضعيف. إذن ما هو الضعيف؟ ما تعريفه؟ ما حده؟ ما اختل منه شرط من شروط الصحة أو الحسن، شرط من شروط الصحة أو الحسن. لماذا قلنا هكذا؟ لأن شروط الصحة والحسن هي واحدة، لم تختلف إلا في شرط واحد، في الصحيح كمال الضبط وفي الحسن خفة الضبط، فإذا اختل شرط منها كان ضعيفا. قال وهو أقسام كثر. نعم، وهي أقسام كثر على هذه الأقسام، ثم تنقسم إلى أقسام. ونحن بالنسبة لاتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، ثم القسمين الباقيين فيكون الضعيف خمسة أقسام. ما ضعف بسبب الانقطاع هذا نوع، ما ضعف بسبب الطعن في عدالة الرواة هذا نوع، ما ضعف بسبب الطعن في ضبط الرواة هذا نوع، ما ضعف بسبب شذوذ، ما ضعف بسبب علة. ثم الأنواع الثلاثة الأول وهي الاتصال والضبط والعدالة، كل منها تنقسم إلى خمسة أقسام، كل منها تنقسم إلى خمسة أقسام، وستأتي معنا إن شاء الله. ولذلك قال وهو أقسام كثر. ثم انتقل إلى موضوع آخر فقال رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع، يعني الكلام بالنسبة إلى منتهاه، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضاف إليه، أو يضاف إلى الصحابي، أو يضاف إلى التابعي. فإذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا أو فعلا أو تقريرا، فهذا هو المرفوع. فإذا كان نهاية السند، نهاية السند أن يقول الراوي الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كان هذا هو المرفوع. أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فهذا هو المرفوع. أو قال فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة، حديث ابن عباس في الصحيح. إذن هذا هو المرفوع، ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، ما أضيف إليه من قول أو فعل أو صفة. الصفة هذه فيها نزاع، لا أريد أن أطيل فيها ولا أن نتوسع في ذكر أقوال أهل العلم حتى لا يضيع الوقت، خاصة أننا نشرح مثلا مختصرا جدا. أما ما أضيف مثل ذلك لكن إلى الصحابي فهو الموقوف. المرفوع يعني العالي المنزلة، ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا المرفوع، يعني الذي رفع إلى مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ما رفع إلى مقام نبينا وصل إلى الصحابي ووقف عنده يقال هذا هو الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي. فلو قال الراوي يا إخوان الذين يرفعون أصابعهم ويسألون، أظن يصعب أن أقطع الكلام كي أجيب على سؤالك، فليتكم تكتبون في أوراق مثل هذه، ليتكم تكتبون، يصير في آخر المجلس نخصص وقتا معينا للإجابة على الأسئلة، أظن هذا أنسب من أننا نوقف الدرس كل لحظة. فما أضيف إلى الصحابي، لو قال التابعي سمعت ابن عمر قال كذا وكذا، أو سمعت عمر يقول كذا، أو كان علي يقول كذا، أو ابن مسعود يقول كذا، أو فعل فلان كذا، هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه موقوفا، هذا نسميه موقوفا، إلا إذا كان هذا القول مما لا باب للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الغيبية. لو أخبر الصحابي عن أمر غيبي كأحوال يوم القيامة، كالحشر والنشر، كالجنة والنار، كعذاب القبر ونعيمه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. لما؟ لأنه لا يدرك مثله بالعقل. أما في المسائل الاستنباطية الفقهية الاجتهادية نقول هذا موقوف. أما إذا كان مما لا يعلم بالاجتهاد إنما هو من باب الإخبار فهذا له حكم الرفع. ومثله قول الصحابي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا، كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا، وينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع أيضا، هذا له حكم الرفع، أي كان يحصل هذا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر صلى الله عليه، وإقراره سنة، كحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا له حكم الرفع. طيب إذا أضيف إلى التابعي ماذا يسمى؟ مقطوعا. إذا أضيف إلى التابعي يسمى مقطوعا، يعني كان انتهاء الكلام إلى تابعي، قال وكان قتادة يقول كذا، وكان الزهري يقول كذا، قال سعيد بن المسيب كذا، سئل عطاء بن أبي رباح في مسألة في المناسك فقال فيها كذا وكذا مثلا، هذا يسمى مقطوعا. والمقطوع غير المنقطع، المنقطع علة في السند، المنقطع علة في السند وهو ضعيف، وأما المقطوع ليست علة بل يكون صحيحا ربما، وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا على حسب حال إسناده. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابعي، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. طيب ما ذكر الموقوف هكذا سيذكره لاحقا. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن من البينونة من القطع، يعني ولم ينقطع، فإذا اتصل الإسناد من الراوي الأسفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا الحديث مسندا، وهذا أحد تعريفات المسند في الاصطلاح. أما المسند في اللغة فهو ما قوي وصلب من الأرض، ما قوي وصلب من الأرض، ويمكن أن يطلق في اللغة المسند على ما يعتمد عليه، على ما يعتمد عليه، كقول الأب عن ابنه هذا سندي، هذا سندي يعني عليه أعتمد. ومنه سميت هذه الوسادة التي يسند عليها ويتكى، يسميها بعض الناس مسندا لأنك تسند عليها وتتكئ، فهمنا؟ فقالوا المسند في اللغة ما صلب وقوي من الأرض، وقيل هو ما يعتمد عليه ما يتكأ عليه، هذا في اللغة، وهذا المعنى اللغوي مأخوذ في الاصطلاح، لأن المتن يعتمد عليه في ظهوره، يعتمد عليه في صحته وضعفه. أنت كيف تعرف صحة المتن من ضعفه إلا من خلال إسناده، إلا من خلال إسناده. وأما في الاصطلاح المسند له ثلاثة معان، ما هي؟ ما هي يا طلاب كلية الحديث؟ نعم، هذا الذي ذكره المصنف، هكذا تقصد؟ هذا معنى واحد. المعنى الثاني، أي كتب؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث، لا، المسند ليس هو المرفوع، المسند قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا، لها ثلاثة معاني هذه اللفظة في الاصطلاح، ذكر الشيخ معنيين منها، باقي المعنى الثالث. إذن المعنى الأول هو ما اتصل إسناده من أوله إلى منتهى، وهو المعنى الذي ذكره المصنف هنا حين قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني ولم ينقطع، هذا في المرفوع. وقد يكون المسند في الموقوف وهو الذي اتصل إسناده من الراوي إلى الصحابي، فنقول هذا أثر مسند، يعني متصل الإسناد لم ينقطع لم يبن. هذا المعنى الأول، وهو اتصال السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني ما ذكره الشيخ، وهو نوع من أنواع الكتب يسعى مؤلفوها إلى جمع حديث كل صحابي على حدة، فيجمعون أحاديث أبي بكر مثلا على حدة، أحاديث عمر على حدة، أحاديث عثمان على حدة مثلا، أحاديث علي على حدة، أحاديث كل صحابي على حدة. هذا النوع من الكتب يسمى بكتب المساني كمسند أحمد. ثم ترتيبهم للصحابة مختلف، ترتيبهم للصحابة لها طرائق، أشهرها ثلاثة طرائق، فمنهم من يرتب الصحابة على الفضائل، على الفضائل، فيقدم أبا بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة وهكذا وهلم جرى، يعني الترتيب ترتيب الصحابة يكون على الأفضلية. ومنهم من يرتبهم على الحروف، على الحروف، على حروف المعجم، فيكون أبي مثلا قبل عمر، ويكون علي قبل عمر لأن اللام قبل الميم، اللام قبل الميم، ويكون عبد الله بن عمر مثلا قبل أبيه لأن الباء قبل الميم، عبد الله وعمر عين بعدين الباء والميم، والباء مقدمة في الترتيب على الميم، فيقدم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر مثلا عن عمر، هذا الترتيب على الحروف. الطريقة الثالثة الترتيب على القبائل، قبائل، فيبدأ صاحبها ببني هاشم ويذكر أفضل من في بني هاشم. لماذا يذكر بني هاشم؟ لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر عليا يعني قبل أبي بكر وعمر لأن علي من بني هاشم، يذكر العباس، يذكر عبد الله بن عباس، يذكر عقيل بن عباس مثلا وأمثالهم، ثم ينتقل إلى بني عبد مناف الأقرب فالأقرب حتى يستوعب قبائل قريش، قبائل قريش الأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى على الفضائل، الثانية على الحروف، الثالثة على القبائل. وأفضل هذه الطرائق كلها هي طريقة التأليف أو الترتيب على الفضائل، على الفضائل. طيب مسند الإمام أحمد على أي طريقة من هذه الطرائق؟ هذه هذا المنتشر بين طلاب العلم، وهذا المتبادر إلى الذهن، وهذا الذي يذكره كثير من أهل العلم، يقولون أن مسند أحمد مرتب على الفضائل، لكن لو قرأت مسند أحمد تجد له ترتيب خاص به، ترتيب خاص به، ما تدري هو ماشي على الفضائل، هو ماشي على القبائل. لماذا؟ لأنه أول ما يبدأ بمسند أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ثم يذكر مسند، يقول مسند العشرة، فيذكر بقية العشرة. إلى الآن إحنا ماشيين على إيش؟ فضائل. ثم ينتقل إلى مسند آل البيت فيذكر مسند عبد الله بن عباس، فصار الانتقال ما هو على الفضائل، صار بعد ما كان ماشي على الفضائل انتقل إلى القبائل، مسند آل البيت. ثم ينتقل إلى مسانيد المكثرين، المكثرين من الحديث، فيذكر مسند عائشة، ولذلك كرر مسند عائشة مرتين في مسند المكثرين في أول المسند وفي مسانيد النساء في آخر المسند. فالإمام أحمد له طريقته الخاصة، لكن في الجملة هو على الفضائل، لكنه لم يسر في الفضائل على طريقة واحدة، بدأ بالفضائل ثم أدخل مسند آل البيت، مسند المكثرين، ثم رجع مرة أخرى على الفضائل، ثم رجع إلى القبائل مرة أخرى، فلم يسر الإمام أحمد على طريقة واحدة. هذا الذي رأيناه في المطبوع، يعني هذا من خلال القراءة في المسند، والله تعالى أعلم. إذا قلنا هذه هي الطريقة، هذا هو المعنى الثاني للمسند. المعنى الأول هو الحديث الذي اتصل إسناده من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني هو الكتب التي ألفت على طريقة المسانيد، يعني التي تجمع أحاديث كل صحابي على حدة دون النظر إلى الموضوع، دون النظر إلى الموضوعات والأبواب. يعني لو قرأت في مسند أحمد لن تجد الأحاديث في كل مسند مرتبة على الأبواب، تفتح مثلا مسند أبي هريرة فتجد مثلا حديث في الصلاة، وبعده حديث مثلا في البيوع، وبعده حديث مثلا في الطلاق، وبعده حديث في الآداب، غير مرتبة. النوع الثالث أو المعنى الثالث إذا قيل المسند يطلق على الكتب التي أحاديثها متصلة الإسناد غير محذوفة الأسانيد، غير محذوفة الأسانيد كالكتب الستة. طيب وش الدليل على هذا؟ مسمياتها. انظر البخاري ماذا سمى كتابه؟ الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند. هل رتبه على مسانيد الصحابة؟ لا، على الموضوعات. طيب لماذا قال المسند؟ ليخرج المعلقات، ليخرج المعلقات. فعلم أن كل حديث غير متصل الإسناد في الصحيح ليس من صلب الكتاب، وبالتالي المعلقات ليست من صلب الكتاب. فهم هذا؟ أو من ما استوعب. ومثله كتاب الدارمي. الدارمي، الدارمي الآن الطبعات التي في السوق بعضها مكتوب عليها سنن الدارمي، وأكثرها كطبعة التأصيل مكتوب عليها مسند الدارمي. لاحظتم هذا؟ مسند الدارمي. ولو رجعتم إلى كثير من الأصول الخطية تجد أن الاسم الصحيح له مسند الدارمي. طيب هل هو مرتب على المسانيد كمسند أحمد؟ الجواب لا، لكنه يقصد أن أحاديثه كلها متصلة الإسناد، يعني ما هو مثل بلوغ المرام مثلا أو عمدة الأحكام مثلا يعني محذوفة الأسانيد، لا، يعني أحاديثها كلها متصلة. إذن هذا المعنى الثالث. إذن لفظة المسند في الاصطلاح لها ثلاثة معاني: المعنى الأول الأحاديث التي اتصلت أسانيدها، المعنى الثاني الكتب التي جمعت أحاديث كل صحابي على حدة، المعنى الثالث الكتب التي أحاديثها كلها متصلة الإسناد، كصحيح البخاري لما سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، ومسلم سمى كتابه المسند حتى في مقدمته يقول وهذا الكتاب وهذا المسند، فيسميه مسندا، يقصد أن أحاديثه كلها مسندة، لا يقصد أنه رتب كتابه على. أنا أشوف الناس بدأت تقوم، مش اقترب وقت الأذان؟ طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.